بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب المساجد، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. البزاق أو البصاق في المسجد خطيئة، الخطيئة الذنب، ومن يكسب خطيئة أو إثما خطيئة، وكفارتها البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، لأنها إذا دفنت بصاق تضمحل وتندفع مضرتها وكراهتها، لأن البصاق إذا صار ظاهرا يكون منظرا كريها، وإن وطئه إنسان أو جلس عليه آذاه ووسخ ثوبه، لكن إذا دفنت زالت المسجد كفارة. فمن بصق وأخطأ، لكن ليس له أن يتعمد ذلك بناء على أنه لا، لكن إذا وقع منه ذلك، إذا وقع منه بصق في المسجد قلنا هذه خطيئة، ماذا يصنع؟ يدفنه، هذا هو الحل. لكن هل له أن يتعمد ذلك اتكال على أنه سيدفنها؟ لا، ليس له ذلك، ليس له أن يقدم على الخطيئة اتكالا على أنه يكفرها، كأي ذنب في كفارة ليس للإنسان يعني تعمده يعني بشبهة أنه سيكفر وينتهي الأمر. وهذا معلوم أنه يوم كانت المساجد تفرش بالتراب، ولهذا قال وكفارتها دفنها. أما والمساجد الآن أصبحت مفروشة بالفرش الثمينة والوثيرة فهذه لا يمكن دفنها، فيبقى لو وقع من الإنسان غفلة وبصق في المسجد يحتاج يأتي بشيء يمسحها مسح، ما في دفن. لو يأتي بشيء من ثيابه أو ولا أظنه يصح منه أن يأتي بمناديل المسجد، هذه تحتاج كمية مسح البصاقة في على الفرش على كمية، لكن إذا كان يسير من دير وينتهي الأمر يطلع من جيبه. في هذه الدلالة على أن المساجد لها حرمة، لا يجوز الاستهانة بها. إذا كان الرسول أمر أن تنظف وتطيب، وقال الله تعالى في بيوت أن أذن الله أن ترفع. أما البصاق في القبلة فهو منكر عظيم، الرسول لما رأى بصاقا في قبلة المسجد غضب. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، هذا يتضمن خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سيتباهون، ولم يكونوا في حياته يتباهون في المساجد، لكن أخبر أنها لا تقوم ساعة يتباهى الناس في المساجد. والتباهي التفاخر، يتفاخرون في المساجد ببنائها وبزخرفتها وبكذا وبتشييدها، فتصوره يحتمل أن يراد به التفاخر في المساجد. عندك بالمساجد ولا في المساجد؟ في المساجد. في المساجد. يعني محتمل أن تشمل هذا التباهي والتفاخر بالمساجد نفسها كما هو الجاري الآن. الجاري من بعض الناس أو من كثيرين أنهم يتفاخرون، ما هم لازم يتفاخرون يجتمعون يقول مسجدنا هذا أحسن من مسجدكم وكذا، وقد يقع شيء من ذلك، لكن يكفي أنه يريد في تصميم هذا المسجد أن يكون أحسن أفضل من غيره، يريد أن يفوق الآخرين، مسجد أليق ومصمم وفي منارات وفي عدد، هذا من التباهي في المسجد. ويحتمل أنه التباهي أنهم يتفاخرون فيما بينهم بالأحساب والأنساب والحظوظ في المساجد، لكن كأن المعنى الأول كأنه هو المقصود والله أعلم. لا تقوم الساعة يتباهى الناس في المساجد. اقرأ شرح الشيخ على هذا الحديث. قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث، الحديث صحيح، صححه السيوطي في الجامع الصغير ولم يتعقبه المناوي، وقال في بلوغ الأمان أخرجه الأربعة وأورده البخاري تعليقا عن أنس، وصححه ابن خزيمة تعليقا عن أنس، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وأخرجه أبو داود من طريق أبي كلابة بسند صحيح. طيب بعد مفردات الحديث: يتباهى أي يتفاخرون بالبناء المزخرف. إيش؟ يتباهى أي يتفاخرون بالبناء المزخرف. فيقول بعضهم: مسجدي أحسن من مسجدك علوا وزينة وزخرفة. ما يؤخذ من الحديث أولا التباهي بالمس على المعنى المتبادل المشهور. نعم. لا لا، أنا قلت لك إنه ما هو بلازم إنهم يجتمعون ومسجدنا كذا، لا، مجرد إنه يفعل يزخرف المسجد ليه، هذا نوع مباحات. نعم. وإذا لم يكن في نفسه هذا يا شيخ، يعني التباهي ما صار تباهي، لكن كبر المسجد، لا إله إلا الله، قربه ما صار تباهي، إذا لم يكن في نفسه ما صار تباهي أصلا. هذا من الغلط، هذا من إضاعة المال. نعم. ما يخلي الحديث أولاً التباهي بالمساجد هو التفاخر بحسن بنائها وزخرفتها وتزويقها وعلوها وارتفاعها وارتفاع سقوفها، لأن يقول الرجل الآخر: مسجدي أحسن من مسجدك وبنائي أحسن من بنائك في مسجدك. وقد تكون المباهاة بالفعل دون القول، كان يبالغ كل واحد في تزيين مسجده ورفع بنائه وغير ذلك ليكون أبهى من الآخر، فالواجب ترك الغلول فيها والتزيين، ويكتفى بقوة إنشائها وبساطته. ثانيا: هذه الظاهرة من علامات الساعة التي لا تقوم إلا على تغير أحوال الناس ونقص دينهم وضعف إيمانهم، حينما تكون أعمالهم ليست لله تعالى وإنما للرياء والسمعة والتباهي والتفاخر. ثالثا: دل الحديث على تحريم هذا الأمر، وأن من الناس من يبني المسجد ولا يصلي، لا يصلي فيه، ليس من عمال المساجد. وعمارة المسجد ليس هو البناء، ليس بناء المسجد شيء وعمارة المسجد شيء. عمارة المسجد إنما تكون يعني بارتياده للعبادة للصلوات الخمس التعبد فيه بما شرع الله. البيت الخالي ما يقال له عامر، عمارة الديار العامرة بسكانها، بالسكان عامر. أما إذا خلت من سكانها فإنها تكون خاوية. نعم. ثانيا، هذه الظاهرة من علامات الساعة التي لا تقوم إلا هذا سبق أحسن إليكم. ثالثا، دل الحديث على تحريم هذا الأمر وأنه عمل غير مقبول لأنه لم يعمل لله تعالى، وقد قال تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قال الشيخ تقي الدين: فلا يظن المرائي أنه يكتفى بحبوط عمله لا له ولا عليه، بل هو مستحق للذم والعقاب. رابعا، في الحديث أن نقص الإيمان وضعف الدين والإقبال على زهرة الحياة الدنيا من أمارات الساعة وعلاماتها، وأن على المرء الفطن الكيس ألا تغره هذه المظاهر ولا تخدعه تلك الزينات، فإنما هي زائلة ولا ينفعه إلا الباقيات الصالحات. خامسا، فيه أن المسلم قد يقوم بالعمل الذي صورته الصلاح ويظن أنه قام بعمل خيري ولكنه لم يحتط لنفسه، فيدخل عليه الشيطان من جانب آخر فينخدع فيبطل أصل عمله. فعلى العامل لوجه الله أن يحتاط لدينه. ولذا قال تعالى في حق مثل هؤلاء: قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سادسا، فيه إثبات قيام الساعة وإثبات المعاد وهو معلوم من الدين بالضرورة ولله الحمد. رحمه الله. والله بلى، يعني هذا الأمر في يعني التوسع في بناء المساجد ومساحاتها الكثيرة، أيضا المساحة الواسعة التي فوق الحاجة. فالقاعدة إن المساجد يجب أن يقتصر فيها على الحاجة، ما يكن المصلين ويحصل لهم الدفء والراحة. أما الزخرفة والزينة هذه فيها إضاءة مال وفيها أيضا تشويش على المصلين. نفس المبالغة في الأضواء الآن هي مؤذية للمصلين. صلى الله عليكم. الحديث اللي بعده مناسب: ما أمرت بتشييد المساجد. نعم، اقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. خرجه أبو داود وصححه ابن حبان. تشييد المساجد فسر بأنه يعني قلاؤها بالشيد، مثل ما يفعل الناس بالشيد الذي هو الجص والجبس وما أشبه ذلك. وقيل تشييدها رفعها، والأمر شامل، يعني اللفظ شامل للأمرين. ما أمرت بتشييد المساجد، وشيء لم يؤمر به الرسول هو لا يأمر به، فلا يليق بالأمة أن تفعله، وإذا فعلته لم يكن عملا صالحا. فتشييد المساجد رفعها فوق اللزوم وتشييدها بأنواع الزينة لم يؤمر به لا وجوبا ولا استحبابا، فيكون عملا باطل ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كما قلت يعني متصل بما قبله في الحديث السابق. ما أدري، ما أظن هذا مبدأ عجيب. يعني الأحياء يعني الراقية كما يسمونها، يعني مسجدهم لابد يصير راقي. لا لا لا لا، خلك كذا، هذا مقتضى. والحي يعني اللي الطبقة التعبانة والفقيرة أنت ما أردت، لكن أنا يعني أعبر عن معنى الكلام اللي تقول. بس لا، ما أردت هذا المعنى، لكن حال المتوسطين من الناس إذا كان متوسط البناء في هذا البلد هو كذا، فسواء كان الحي راقي أو غير راقي خلاص حنا نقول المتوسط، حنا نقول المتوسط، ما نقول الآن المساجد ابنها بالطين، ابنها بما تجري به العادة بارتفاعها ودهنها وفرشها، دهنها لا أدري عنه، دهنها مش مهمة، الدهن تلييس اللبن ليس أبد أصبح. لا ما هو بوية أبد ولا بوية ولا شيء، لا أبدا البوية ما لها لزوم، هذا يذكر الفقهاء أحسن الله إليكم، ما في بوية ما في بوية هذا يذكر الفقهاء هذا يا شيخ. ها مع السلامة خلونا اللي يصلنا على لسان البوية لا لا والله هذه خلوها لا تطولون فيها لا تطولون فيها عندي يتفاخرون على أفعالهم وأمورهم داخل المسجد مو في المسجد نفسه. طيب هل عندك وين؟ الشيخ المبارك ما يعني اللفظ محتمل محتمل لهذا وهذا، والشيخ البسام ذكر المعنى المتبادل والمشهور. نعم باب يا إبراهيم. نعم يا أخوان. نعم صلى الله عليه أجل يعني يمكن طلاءه يعني بشيء يعني ما أدري، ولا هو المهم تصميم تصميما مريحا للمصلين يريحهم من البرد والحر ولا تصفر ولا تحمل. نعم إيه مثل النبي عليه شو بني باللبن والطين وبجذوع النخل، لكن ما نقول إن هذا يعني هذا واجب أن تكون المساجد كذا، بس المهم أنها تكون بنفس المواد التي يبني بها الناس، كانوا يبنون بيوتهم ومساجدهم باللبن والطين، والآن صاروا يبنون بسمنت، ابن المسجد بسمنت لا مانع. نعم صلى الله عليك. هي ترك بس لا ذاك يا شيخ.